وما مصرف العقار الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار، وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟ لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت الإيجار؟ فالضرورات وإن كانت بين المعذورات فالضرورات تقدر بقدرها، وكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيسعى أن يعيش كذلك، ولا يجوز بقدر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا. إذا كان ملء الأجر، ما عايش؟ ملء الأجر. وين عايش؟ يعني ياخذ بيت شعر. قلت لك ولو في العراء، ولو في العراء. يعني بيت شعر بتبقى الراس. أنا ماني شايف مدنيين صاروا بدو لأنه ما وجدوا وين يسكنوا. لا أستاذ، القضية إنه بيكون واحد ساكن وعنده 10,000 ياخذ بيت بيسوى 15,000، فبيوصف حاله بأنه مضطر، بيروح بياخذ 5,000 ليكمل 10,000، قال هذا مضطر. 10,000 معه ساكن في الإجرة، إيه هذا مضطر. إذا من هو المضطر؟